السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وسياقه في الصحيحين مخالف لهذا، لكن ما دل عليه من المعنى في هذا الخبر ثابت في الصحيحين. السلام وبركاته. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على الصدقة، فيه مشروعية بعث من يجمع الصدقة ويكون من قبل الوالي والحاكم، فيأخذها ممن وجبت عليه ويصرفها لمن يستحقها. وهذا بين أهل العلم في كتاب الزكاة وأحكام العمل على الزكاة وكيفية صرف الزكاة. فلما قدم جاء بسواد كثير الذي أرسله، جاء في الصحيحين أنه ابن اللتبية، واختلف في ضبطه على خلاف كثير، قيل ابن الأتبية وقيل بفتح التاء اللتبية، لكن المشهور أنه ابن اللتبية. وهذا صحابي لا يعرف إلا بهذا الحديث رضي الله عنه، وفيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بأصحابه، لأنه لم يكن ممن اشتهر بالصحبة، وكذلك لم يأتي من مناقبه ما جاء في حق غيره من الصحابة المعروف المشهورين، ومع ذلك أمره عليه الصلاة والسلام، ففيه دلالة على عناية بأصحابه وتتبع حاجاتهم، ولهذا أرسل هذا لأجل أن يعمل في الصدقة ولأجل أن يستفيد، لأنه عامل والعامل له حق عمالة على عمله في جمع الصدقة وكذلك في كتابتها وحسابها وفرزها وأيضا توزيعها على مستحقها. فالمقصود أنه عمل عليها، فجاء بسواد كثير أي مال كثير من نعم وشاء وغيره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أمره أن يؤدي هذا المال قال عزله أو فصله إلى قسمين، فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. المعنى أن الصدقة التي وجبت هي هذا وهذا أهدي إليه، وليس أن المعنى أن أهدي له من الصدقة، لا، أهدي له هدية غير الصدقة، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا عليه وقال، فيقول من أين لك هذا؟ قال أهدي إليه. وهذا اللفظ ليس في الصحيحين، إنما هذا في لفظ الطائي رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كما في الصحيحين أنه صعد أو خطب الناس، وفي هذه صعد المنبر وكان قد صنع له المنبر، وفي دلالة عنا هذه القصة كانت بعد صنع المنبر له عليه الصلاة والسلام، صعد وخطب عليه الصلاة والسلام، وفي أنه كان يخطب في مثل هذه الأمور، وهذا وقع له في قصص كثيرة عليه الصلاة والسلام، أنه يخطب الناس حينما يبلغه شيء من أمر مهم أو منكر من المنكرات، فيقول ما بال أقوام، ما بال الشخص، أو نبعثه فيقول هذا هدى لكم وهذا أهدي إلي، ولا يذكر ويقول فلان وفلان، إنما يحصل المقصود بالبيان. وفيه أنه حمد الله سبحانه وتعالى، وفيه مشروعية الخطبة ومشروعية الحمد بين يدي الخطبة، وهذا يشمل جميع الخطب على الصحيح، سواء كانت الخطبة خطبة راتبة كجمعة أو خطبة عارضة كخطبة كسوف أو استسقاء، وكذلك الخطب المستقرة الحولية في خطبة الجمعة خطبة عرفة في الحج، وهكذا الخطب العارضة لأسباب عارضة مثل هذه القصة وما أشبهها. فالصحيح في جميع الخطب أنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه، وهذا هو المنقول الثابت عنه في الأخبار الصحيحة بل الأخبار المتواترة، أنه كان يحمد الله ويثني عليه، وثبت في الأخبار الصحيحة الكثيرة وبوب عليه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أما بعد، يعني بعدما يثني عليه سبحانه وتعالى يقول أما بعد. فالمقصود أنه حمد الله وأثنى عليه سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الاستعانة بالله عز وجل في مثل هذه الأمور، وذلك أن الخطبة تكون في أمر مهم، فشرع للعبد أن يقدم بين يدي خطبته ثناء على الله، فيكون هو المقدم وهو الأول، ثم يكون بعد ذلك ما يريد أن يقصد. ولهذا كان يقول أما بعد، يعني أما بعد حمد الله وبعد الثناء عليه، يكون حمد الله متقدما في كل مناسبة، سواء كانت مستقرة مستمرة أم عارضة، ثم بعد ذلك يدخل في المقصود الذي يريد أن يتحدث عنه. ثم قال: ما بال أقوام نبعثهم على هذه الأعمال، فيجيء أحدهم بالسواد الكثير كما تقدم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني أنه لم يؤمر بذلك ولم يؤذن له في الهدية، وكل عامل عليه أن يأتي بجميع ما وكل إليه، فليجئ بقليله وكثيره، كما في حديث عدي بن عمير الكندي في صحيح مسلم: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره. وفي لفظ من في صحيح مسلم: من استعملناه عمل فكتمناه مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. فقال رجل من الأنصار: يا رسول اقبل عني عملك. قال: لما؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله: من عمل لنا عملا فليجئ بقليله وكثيره، فما أمر منه أخذ وما نهي عنه ترك، كما في صحيح مسلم. ومعنى في حديث بريدة عند أبي داود بإسناد صحيح هذا المعنى. وفي حديث معاذ رضي الله عنه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام ما أرسله اليمن قال: لا تأخذن شيئا إلا بعد أن آذن لك أو حتى آذن لك، فإنه غلول، يعني الأخذ قبل الإذن. وفي هذا دلالة على أنه يجب عليه أن يقف عند هذا الحد، وذلك أنه عامل، والعامل له المال الذي رتب له، المال الذي رتب له، ومن استعمل على عمل فإنه له حق، فيأخذ حقه الذي شرط له، إلا إن عمل تطوعا فهذا أكمل وأفضل، لكن لا يجوز له أن يأخذ بغير إذن حتى ولو عمل تطوع، إذا عمل تطوعا، لأنه إذا عمل لله عز وجل فلا يغير نيته، فلا يغير نيته، إنما لو جاءه شيء ابتداء بلا طلب منه وإن كان عمل تطوعا فقبله فلا بأس، فما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام إنه يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، وهو عامل في مال أرسل إليه، في مال يجمعه، فكيف يكون هذا المال له وهذا المال لغيره؟ وبأي سبيل أخذه؟ إنما أخذه بسبب الولاية وقوة الولاية وقوة السلطان، فلم يكن أخذه بكده ولا بعمله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أفلا قعد، وفي لفظ أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ينظر هل يهدى إليه شيء. المعنى أن هذا المال الذي وصل إليه لم يكن بسبب عمل ولا بسبب جهد، ولم يكن الذي أهداه قصده وأعطاه إياه. المعنى لو جاء إليه في بيته أو في بيت أبيه أو في بيت أمه فلا بأس أن يأخذه، لأنها هدية مبتدأة بغير سلطة الولاية وقوة السلطة، هذا لا بأس به. لكن هو أهدي إليه لماذا؟ لأنه يعمل في بيت المال ويعمل في بحكم الولاية وبحكم السلطة، فمال جاءه من هذا الطريق فلا يجوز أن يأخذه، فإن من أعطاه إما أن يريد أن يتوصل بذلك إلى عدم أخذ الحق أو عدم استيفاء الحق أو الحكم بالباطل. وقال: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه، يعني ينظر هل يهدى إليه شيء، وفيه إشارة إلى العمل والجد، وأن القعود لا يحصل شيئا، لكن إذا عمل عملا يحصل به مالا بسبب مباح فلا بأس، وفي هذا تشديد أمر الرشوة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا المال حرام وأنه سحت وأنه لا يجوز، لكن كأنه خفي عليه رضي الله عنه، ولهذا قاله بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقل هذا إلا لعدم علمه أو جهل الحال رضي الله عنه، فبين عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: فأفلا قعد في بيت أبيه وأمه ينظر هل يهدى إليه شيء أم لا. وهذا يبين أن الهدية بعد الولاية لا تجوز وهي رشوة. فالهدية تنقسم إلى هدية محرمة وإلى هدية مشروعة، فإن كانت استحدثت بعد الولاية فهي محرمة وإن كانت قبل الولاية واستمرت على حالها بغير زيادة فالصحيح أنه يجوز قبولها، إلا إذا خشي أو غلب على ظنه أن من أهداه يريد منه أن يحكم بباطل، لأنها تكون رشوة وسميت الرشوة، ويقال الرشوة والرشوة مثلثة، سميت الرشوة رشوة لأنه يتوصل بها إلى باطل، وهي مأخوذة من الرشا الذي يمد في البئر ويتوصل به إلى أخذ الماء ورفعه من قعر البئر، فكأن الذي أعطى المال جعله رشاء يتوصل به إلى الحكم بالباطل أو إلى الحكم أو إلى التوقف عن الحكم بالحق، أو أعطاه مالا حتى لا يحكم بغير الحق أو أن لا يحكم بالباطل. ففي الصورة الأولى كلاهما آثم، الراشي والمرتشي، وفي الصورة الثانية موضع خلاف، إذا أعطاه لأجل أن يحكم بالباطل هذا أشد أنواع الرشوة، لأنه أعطاه مالا لأجل يحكم بالباطل أو أعطاه مالا لأجل أن يتوقف عن الحكم بالحق، فالراشي آثم والمرتشي آثم، وإن أعطاه مالا لأجل أن يتوقف عن الحكم بالباطل أو الحكم بغير الحق هذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أو لا يجوز؟ جمهور علماء على جوازه إذا كان لا سبيل إليه إلا بذلك، مثل خشية أن يحكم عليه بالباطل لأن خصمه له نفوذ عند الوالي أو عند من له هذه الولاية من حاكم أو قاض أو غيره، أو علم مثلا أن بينه وبينه شيء من الصلة وما أشبه ذلك وأنه سوف يحكم بالباطل فخشي أن يذهب حقه، ولا طريق له إلا بأن يعطيه مالا حتى يمنعه من الحكم بغير الحق، فهو يعطيه لأجل منعه من الحكم بالباطل أو الحكم بغير الحق. ولا شك أن الواجب هو الامتناع عن ذلك مهما أمكن، لكن إذا تضرر بفوات حقه وغلب على ظنه ذلك وأنه يصيبه ضرر شديد من جراء هذا الحكم وهو لا يتوصل إلى حقه إلا بذلك، فقالوا إن المرتشي آثم والمعطي لا شيء عليه، ويجوز أن يكون المعطى آثم والمعطي غير آثم. ولهذا روى الإمام أحمد بسند لا بأس عليه بسعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل المال، فكان ربما ألح عليه بعض الناس فكان يعطيه العطية دفعا لأذاه، فيقول عليه الصلاة والسلام: إني أعطي أحدهم العطية يذهب بها يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول، على ما تعطيه؟ يعني إذا كان يتأبطها نارا لأنه أخذها بغير حق. قال عليه الصلاة والسلام: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر وصحيح مسلم وحديث أنس أنه ما سئل شيء إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، ولا كان يرد أحدا عليه الصلاة والسلام، فربما ألح عليه بعض الناس و يمتنع مثلا أو لا يعطي لسبب من أسباب يمنعه، أو يكون هذا الذي طلب بغير وجه حق، أو يكون طلب وليس عنده شيء، فربما استدان عليه الصلاة والسلام وطلب شيئا من المال ويقضي بعد ذلك، فربما أكلح عليه وأكثر عليه فيعطيهم دفعا لأذى، فيقول يأبون إلا يسألوني ويأبى الله لي البخل. ففي هذه الحال هو يدفع الأذى، وهذا الذي أخذه بغير حق، فهذا في حكم في حق الآخذ لا يجوز. فهذا نوع من الرشوة في حق الآخذ. والرشوة والعطية قبل للوالي أو من له ولاية في جمع المال أو له ولاية في قضاء أو في أي ولاية من ولايات الإسلام أو ولاية من الإسلام، إن دفعت قبل الحكم فهي رشوة أو أثناء الحكم، وإن دفعت بعد الحكم فهي هدية لكنها تشبه الرشوة إن كان ليس بينهما هدية قبل ذلك، إن كان ليس بينهما مهادات قبل ذلك. وإن كان بينهما مهادات ولم يزد فيها ولم ينقص بل استمر، فإن الاستمرار على الخير خير، ولم يؤثر هذه الولاية لم تؤثر شيئا، لكن أثرت بزيادة حرم ولم يجوز. لكن إن كان أعطاه ولم يكن بينهما عادة بذلك فهي رشوة في الحقيقة. ويدخل في الرشوة، يدخل في مسمى الرشوة، وإن كان بعد الحكم أو بعد ما أنهى ما ولي من جمع مال ونحوه، يدخل فيه إذا كان صاحب الولاية أعطاه أو أمضى له هذا الأمر لغلبة ظنه أو لقراء بينهما أنه يعطيه، مثل ما يجري اليوم كثير في كثير من الولاية في كثير من الدوائر وكثير من الإدارات وكثير من الجهات من الرشوة التي انتشرت كثيرا، وربما تكون قبل وربما تكون بعد ذلك. أما إذا شرطها شرطا هذا واضح، ويقوم مقام الشرط اللفظي الشرط العرفي بينهما. والرشوة إذا سرت في مجتمع أفسدت العدل وجعلت العدل محل بيع، والله سبحانه وتعالى بسط العدل بين الناس وأمر أن يحكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا جعل العدل محل التجارة كان من أفسد الأشياء. العدل بسطه الله بين الناس وأوجب الحكم بالحق، وأنه لا يجوز أن يجعل العدل موضع للتجارة، فإذا جعل العدل موضع للتجارة كان من يعطي المال يعطى ما يريد فيفوت العدل ولا يحكم به. فلهذا يجعل كتاب الله الذي أمر بالعدل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام التي أمرت بذلك محلا من هؤلاء المخالفة والمنازعة وارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي لعن عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح حديث هريرة وحديث عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، حديث هريرة في الحكم، وفي حديث ثوبان عند أحمد والرائش يعني بينهما، وإن كان سند فيه لين لكن معناه صحيح، لأن القاعدة الشرعية كل من توصل إلى الرشوة أو كان سببا في توصيلها سواء الراشي أو الواسطة بينهما كلهم مرتشون، مثل ما لما حرم الخمر حرم فيها عشرة عليه الصلاة والسلام، حرم في الخمر عشرة أشياء، شاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كلهم ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وحاملها والمحمولة إليه. وكذلك لما حرم الربا أيضا حرم وسائله، بل منع كل طريق إليه، لا لعن عليه كاتبه وشاهداه ملعونون. قال بل في حديث بل في اللفظ الآخر الصحيح وقال هم سواء، إما في الإثم تأصيلا وتفصيلا أو في تأصيل الإثم. في تأصيل الإثم معنى أنهم مستوون في أصل الإثم، وقد يكونون مستوين في جميع تفاصيله وما يترتب عليه من جرم. وهذه قاعدة الشريعة، إذا ما حرمت شيئا حرمت وسائله. ومن الممتنع أنها تحرم شيء وتحلل وسائله، هذا مناقضة للشريعة. ولهذا التحيل على المحرمات أقبح من إتيانها مجاهرة. ولهذا يقول بعض السلف أيوب السختياني في أكلة الربا: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون عليه، لأنه يظهر الباطل بصورة الحق، وهو نوع من التلبيس والتدليس، وهذه طريقة اليهود. فلهذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بين العاقبة بعد ذلك، وقال إنه يأتي يوم القيامة يحمله هذه الأموال التي أخذها من الإبل والبقر والغنم هديت إليه، تأتي يوم القيامة يحملها بأصواتها، الشاة والبقرة والبعير كلها تصيح، الشاة تيعر أي تصيح، والبعير كذلك له رغاء، والشاة والبقرة لها خوار، كذلك إن كان مالا صامتا وهو الذهب والفضة أو رقاع تخفق يأتي يحملها يوم القيامة. هذه فضيحة غير ما يصيبه من العذاب، والله أعلم بحاله بعد ذلك، فيرى سبيله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم في ذلك اليوم. ثم قال 3 مرات، وهكذا كان يكرر عليه الصلاة والسلام في المناسبات ويكلف الكلام المهم، والأمر المهم كان يكرره عليه الصلاة والسلام 3 لأهميته: ألا اللهم هل بلغت، ونشهد شهادة حق أنه عليه الصلاة والسلام لم يمت ولم يقبله ربه سبحانه وتعالى حتى بلغ أتم البلاغ ونصح أتم النصح، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين. فقلت لأبي حميد: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أذني، إشارة إلى التحقق من سماعه ومن ثباته من تثبته في هذا، وهذا الخبر كما تقدم ثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.